أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو. هذه شهادة من الله جل وعلا، وهو أصدق القائلين وأصدق الشاهدين وأعدل وأحكم الحاكمين جل وعلا. شهد بوحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد، وأنه جل وعلا هو المالك لجميع المخلوقات، والخلق كلهم مفتقرون إليه سبحانه، وهو الغني وحده لا شريك له. شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله بحق إلا هو سبحانه. وهذه كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، وهي أفضل الكلام لما تضمنته من إفراد الله جل وعلا بالألوهية، فهو الإله الحق، وما سواه مما عبد من دونه فهو باطل، وإلا فالمعبودات كثيرة. قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الكعبة شرفها الله، وفيها 360 صنما كلها تعبد من دون الله، فأشار إليها بالسهم الذي بيده عليه الصلاة والسلام فتساقطت بين يديه عليه الصلاة والسلام، وقرأ: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أنه لا إله إلا هو، لا إله بحق، ولا يصح أن يقدر لا إله موجود، بل الآلهة كثيرة موجودة لكنها بباطل وليست بحق. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة، الملائكة معطوف على لفظ الجلالة، وفي هذا تشريف للملائكة عليهم الصلاة والسلام، حيث عطفهم على اسمه جل وعلا وقرر شهادتهم بذلك سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم، أولو بمعنى أصحاب وأهل العلم، وهذا أكبر تشريف لأهل العلم حيث قرن شهادتهم بوحدانيته مع ذاته جل وعلا وشهادته ومع شهادة الملائكة، وكما قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا تمييز وتشريف لأهل العلم، وخاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى الله جل وعلا وتبصير الناس بأمور دينهم يقومون مقام الأنبياء في الأمم السابقة. فكانت الأمم السابقة كلما مات نبي خلفه غيره، وقد يجتمع في البلد الواحد والزمن الواحد أكثر من نبي، وختم الله جل وعلا الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده، وجعل جل وعلا وفضل وميز العلماء بأنهم ورثة الأنبياء. والملائكة وأولو العلم، ما المراد بأولي العلم في هذه الآية الكريمة؟ قال بعض العلماء: هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقال بعضهم: هم المهاجرون والأنصار، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: هم أهل العلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مطلقا. ولعل هذا أولى والله أعلم، لأن التخصيص بالعلماء بالأنبياء أو التخصيص بالمهاجرين والأنصار لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تخصيص الآية بمن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأولو العلم بما يبينون ويدعون إلى الله، هذه شهادة منهم بوحدانية الله جل وعلا، لأنهم يدعون إلى توحيده: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. والمراد بأولي العلم، ما المراد بهذا العلم الذين هم أهله؟ هو علم الكتاب والسنة وما يخدمهما ويوضحهما دون سائر العلوم التي لا دخل لها في العلوم الشرعية. مثلا علوم القرآن، علوم السنة الحديث، علوم الفقه، علوم أصول الفقه، أصول التفسير، علوم اللغة العربية، لأنها توضح القرآن وتبين معانيه، بخلاف العلوم الأخرى فلا يشملها هذا. العلوم الأخرى المادية، العلوم بالصناعة، بكذا بكذا، بأمور أخرى لا دخل لها في الشريعة ولا تخدمها، فليسوا داخلين في هذه الشهادة. وأولو العلم قائما، هذه حال من أنه شهد الله أنه لا إله إلا هو، حال كونه دائما وأبدا قائما بالقسط الذي هو العدل، إن الله يحب المقسطين، قائما بالقسط بالعدل سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، قائما بالقسط. ثم كرر الوحدانية بقوله: لا إله إلا هو، تأكيد للسابق وتكرير، وأنه ينبغي أن تكرر دائما وأبدا، وأنه ينبغي أن تكون على اللسان دائما وأبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني كرر ذكر الله جل وعلا، فكررها جل وعلا للأهمية. لا إله إلا هو العزيز الغالب جل وعلا، فهو غالب ولا يغلب، الحكيم في صنعه وأفعاله وأقواله جل وعلا وصفاته، فهو موصوف بصفات الكمال، وهو الذي يضع الأشياء مواضعها. وكما قال بعض السلف العزيز لها معنى العزة والقوة، والحكيم لها معنى وهي الحكمة، وضع الشيء موضعه، والجمع بين الاسمين له معنى عظيم، الجمع بينهما، لأنه في حق المخلوق غالبا لا يجتمعان، إما عزيز قوي لكن لا يضع الأشياء مواضعها لكن ما حد يعترض عليه، وإما حكيم يدرك ويميز ويعرف الأمور لكن ما بيده من الأمر شيء. فاجتمع في حق الله تبارك وتعالى عزيز قوي غالب جل وعلا، حكيم يضع الأشياء مواضعها، حكيم في أفعاله وأقواله وتصرفاته وخلقه، يخلق لحكمة، يغني لحكمة، يفقر لحكمة، يمرض لحكمة، يصح لحكمة جل وعلا، فأفعاله جل وعلا كلها لحكمة. قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والعزيز الحكيم اسمان من أسماء الله جل وعلا، والله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، موصوف بصفات الكمال، مبرأ من صفات النقص والعيب. وأسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ يعني يقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة، ما نقول هذا الاسم جيد وحسن نسمي ربنا به تعالى الله، نقتصر على ما جاء في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة فقط. والنفي ننفي عن ربنا جل وعلا صفات النقص والعيب عموما، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي بالتفصيل غير ما ورد. الله جل وعلا قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال جل وعلا وما ربك بغافل عما يعملون. فما جاء من الصفات المنفية عن ربنا تبارك وتعالى في الكتاب والسنة نثبتها وننفيها، يعني نقول بها وننفي مضمون ما ورد فيها، أما ما لم يرد في الكتاب والسنة فلا نتوسع في النفي، لأن التوسع في النفي لغير ما ورد فيها إساءة أدب مع الله جل وعلا. فمثلا ما يسوغ لنا أن نقول ربنا ليس بأعمى، ربنا ليس بأعرج، ربنا ليس بأعور، تعالى الله، ما يليق مثل هذا يعني الإكثار من النفي، وإنما ننفي نقول ليس كمثله شيء، لا يشبه أحدا من خلقه، ولا يجوز أن يشبه بأحد من خلقه، كما لا يجوز أن تنفى الصفة التي أثبتها جل وعلا لنفسه. والناس في باب الأسماء والصفات لربنا تبارك وتعالى ثلاث فرق، فرقتان ضالتان وفرقة أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. فرقتان ضالتان وفرقة على الحق وهو الوسط. فرقة شبهت الله جل وعلا بخلقه، أثبتت الصفات وغلت في الإثبات فشبهت، يقول قائلهم لله يد كيدي وقدم كقدمي ووجه كوجهي تعالى الله. هذا ضلال، لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، فما يجوز أن تشبه، وإنما تثبت بدون تشبيه. الطائفة الأخرى فرت من التشبيه وفزعت وأبعدت وكفرت المشبهة، لكنهم وقعوا فيما هو أسوأ، فنفوا الصفات عن الباري جل وعلا خشية التشبيه. نفوا الأولى أثبتت وغلت في الإثبات فشبهت، والثانية تزعم أنها نزهت وهي في الحقيقة لم تنزه وإنما عطلت، نفت الصفات. قالوا إذا أثبتنا اليد شبهناه بالمخلوق، إذا أثبتنا القدم شبهناه بالمخلوق، إذا أثبتنا السمع البصر كذا إلى آخره. إذن مفقود السمع والبصر والعلم والإرادة ماذا سيكون؟ فطائفة غلت في الإثبات فشبهت وضلت، وطائفة تزعم أنها نزهت وهي في الحقيقة عطلت وفرت من التشبيه إلى التعطيل، وكلاهما مذموم والتعطيل أسوأ. ولهذا يقول بعض السلف هم في فرارهم من التشبيه إلى التعطيل كالمستجير من الرمضاء بالنار، فروا من شيء سيء ووقعوا فيما هو أسوأ منه. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، لأن المشبهة أثبتوا وشبهوا، وأهل السنة والجماعة أثبتوا ولم يشبهوا، والمعطلة يزعمون أنهم نزهوا فعطلوا. أهل السنة والجماعة نزهوا الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. وتوحيد الأسماء والصفات هو النوع الثالث من توحيد، من أنواع التوحيد. أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن نوحد ربنا جل وعلا بأفعاله هو سبحانه، والخالق لا خالق معه، هو الرازق لا رازق معه، هو المحيي هو المميت، نوحد الله بأفعاله. توحيد الألوهية أن نوحد الله بأفعالنا، يعني ما يصدر منا يصدر لله الواحد، العبادة لله وحده، الرجاء، التوكل، الخوف، الإنابة، الخضوع، التذلل لله وحده. يعني ما يصدر منا من أفعال، الذبح، النذر لله وحده، ما يصدر منا من أفعال يكون لله. هذا توحيد الألوهية. كفار قريش يؤمنون بتوحيد الربوبية، يوحدون الله بأفعاله، يعني يؤمنون بأنه الخالق الرازق المحي المميت، لكنهم كفروا بتوحيد الألوهية، عبدوا مع الله غيره، وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم نقموا على النبي صلى الله عليه وسلم في أنه جعل الآلهة إلها واحدا، وكانوا في تلبيتهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك قال قط قط يكفي، قفوا عند هذا فتسلموا وتؤمنوا، لكنهم يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني يعبدون مع الله واحدا من خلقه مخلوق لله. فأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية وهو الذي كان الخصام فيه بين الرسل وأمامهم، توحيد الألوهية. توحيد الربوبية كل عاقل يؤمن به لأنه لا بد له من خالق، من خالقه؟ الله. يعرف أن الآلهة ما تخلق ولا ترزق، إلا جاهل أحمق ما يدرك، يظن أن السيد يعطيها أو يرسل إليها أو ينعم إليه، هذا نتيجة خلل فكري وخلل عقلي مو صحيح. لأنه معلوم أن الميت والجماد واللوح والشجر والحجر ما يخلق ولا يرزق، لكنهم يصرفون لها شيئا من العبادة لجهلهم. النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.